فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الرباني. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. قمر الهداية وكوكب الهداية الرباني. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولى مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدي. وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على الأنبياء والمرسلين. ذوي المراتب العلي. فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية. فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام. وأنت لتشريفها في محكم الآية القرآنية. حيث قال وهو أصدق القائلين في كتابه المنزل على خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. محمد عليه الصلاة والسلام، محمد من أنار الكون طلعته وأصبح الكل مسرورا بمرآه، الفاتح الخاتم المختار من مضر، من أيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على النور. فكان نورا على نور، فكان نورا على النور. محمد حبيبي شفيعي ضميني حبيبي شافعي ضامني محمد. من أنار الكون طلعته وأصبح الكل مسرورا بمرآه، الفاتح الخاتم المختار من مطر، من أيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور، فكان نورا على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. حبيبي محمد نور على نور على نور على نور على نور. فكان نورا على النور يسر به من سجد النور يذبو في محياه وكان مسراه والمعراج في رجب سبحان من دعنا المعراج مرقاه وكان بالحلم والآداب متصفا وكان بالحلم والآداب متصفا إن الإله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عفوك ورضاك يا رب تقبل صلاتنا ودعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا دعوتك يا رب دعوتك يا ربي وأدعوك طامعا ما دعوتك يا رب وأدعوك طامعا وأنت سميع للدعاء ووجهت وجهي نحو بابك سائلا ووجهت وجهي نحو بابك سائلا ومن أما باب الله ليس يخيب ووجهت وجهي نحو بابك سائلا ومن أما باب الله ليس وابسط كفي وابسط كفي ذلة وضراعة ومن كل آثام إليك أتوب ولي أمل والعفو أنت وليه ولي أمل والعفو أنت وليه وإني لعبد أثقلته ذنوب لئن أبعدتني عنك أوهام غفلتي لئن أبعدتني عنك أوهام غفلتي لئن أبعدتني عنك أوهام غفلتي فأنت إلى كل العباد فأنت إلى كل العباد فأنت إلى كل العباد قريب فيا رب فيا رب هب لي من لدنك هداية هب لي من لدنك هداية يا رب يا رب يا من لدنك هداية يا رب يكون بها لي من رضا نصيب يا ابن آدم يا ابن ولدتك أمك باتيا مستفرخا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص لنفسك

اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب هذه الابتهالات والمدائح النبوية ومع فضيلة الشيخ محمد الطوخي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أهل العلوم أهل العلوم لهم بالعلم منزلة من دونها في العلا كسرى وساكن. فكم أبانوا بآل الذكر من حكم، أثنى عليهم بها شرع وقرآن، فكم أبانوا أثنى عليهم بها شرع وقرآن، رعى المهيمن ومن به احتفلوا فالكل إخوان، فاختم بخير بكل فاختم بخير بكل الحاضرين وقول حسن الجزاء. لكم صفح أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى. فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بميلاد يوم جديد، نستمع إلى ابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد الطوقي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها عفوك ورضاك يا رب، تقبل صلاتنا ودعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا يا رب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا وأكرم شهدانا وألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا يا رب. الأصل ماء وسر السر، سبحان ربي.